وإذا سألك أحد عن هذه المسألة يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن المناظرة والمراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. هذا نقول كأن الإمام البربهاري رحمه الله يحكي زماننا اليوم. اليوم أصبحت القنوات تثير على الناس فتنا ومصائب وبلايا لم يكن الناس يسمعون بها، وأثير على الناس شبهات وكذلك شكوك، بل أثير على الناس الإلحاد والكفر، وأصبح يزين ويزخرف للناس كما زين أهل النفاق لإخوانهم الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فما زادوهم إلا طغيانا وكفرا وإلحادا. ومن هنا قال رحمه الله تعالى أن الإنسان عندما يأتيك ليسألك فإن كان مسترشدا، ما المقصود بالمسترشد؟ التائه الذي يريد الوصول إلى الحق، والضائع الذي يريد طريق الهداية، والباحث عن صراط الله المستقيم. فهذا يجب عليك أن ترشده وأن تدله الطريق، بل وأن تعلمه بخير ما تعلمه أنت مما عرفت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا هو طريق أهل الأنبياء وطريق أهل الرسل وطريق كذلك دعاة الإسلام. كل من استرشد فوجب علينا أن نرشد. ولهذا قال أبو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ودخل المدينة، قالوا: من هذا؟ قال: هذا الذي يهديني الطريق، يعني هذا الذي أسترشد به في طريقي إلى الله عز وجل. وذلك أن الناس في ضلال وانحراف حتى يحدث لهم هذا الطريق والاسترشاد. ولن يكون الإنسان مسترشدا حتى يكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يسألك ليس طلبا للاسترشاد، وإنما متعنتا، وإنما معارضا، وإنما شاكا، وإنما مثيرا على الناس شرا، فهذا هو الذي لا تحرص على مجالسته ولا الاستماع له ولا الاستفادة منه ولا الأخذ عنه أبدا، وذلك لخطر مذهبه وما هو عليه. وكان هذا هو منهج أئمتنا الأوائل رحمهم الله تعالى. والسبب لأن هذا الرجل لا يريد الحق لذاته، فمن لا يريد الحق لماذا أشغل نفسي؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. فمن ما الذي ينفعني عندما أجلس مع شخص همه أن يثير مذهبه وأن يثير على الناس فتنة وأن يثير على الناس شكوك وأن يزعزع الحق من قلوب الناس؟ فتلقائي لا نستفيد منه شيئا، بل الواجب علينا أن نحذر. ولأنه كذلك هو لا يبحث عن الحق، كذلك هو لا يريد للناس الحق أصلا. فهو عندما يناظر يريد أن يسحب من معي إليه وأن يوقع في قلوب الناس شيئا من الشكوك والشبهات حتى يتبعوه. وكأن هذا يذكرنا بكلام للإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، لما قيل له: لماذا لا تناظر المعتزلة؟ قال رحمه الله: والله ليس من عدم قدرة في على رد مقالتهم، ولكني قد أرد ردا يسمعه بعض الحضور لا يفهمونه ولا يعونه فيكون شكا في قلوبهم. فكانوا بالأمس ليس عندهم شكوك ولا ظنون ولا شبهات ولا غيرها، لكن لما سمعوا هذه المناظرات وغيرها أثارت في قلوبهم الشكوك، فتزعزع الحق من قلوبهم، وربما اتبعوا أهل الباطل على بطلانهم. ولهذا رحمه الله تعالى قال: فإن جاءك مناظر فاحذره، فإن في المناظرة، وجاء بجميع الاستخدامات، المناظرة، المراء، الجدال، المغالبة، الخصومة، السادس الغضب. كل هذه المصطلحات تبين أن الناس ينقسمون إلى فريقين: مناظران ومماريان ومجادلان ومغالبان ومخاصمان ومغاضبان. إذن لا مجال للالتقاء. ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن المراء والجدال إذا كان بالحق فلا إشكال فيه. والله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والناس مطالبون بقضية المجادلة التي إيش؟ يكون لها نفع كبير للأمة. وكذلك المراء: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فإذا كان المقصود هو الحق فلا إشكال فيه. ولهذا ألف بعض أئمة الإسلام كتبا في المناظرات، وعقدت المناظرات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وشي به عند السلطان وجلس يناظر يدافع عن عقيدته، وأنه كذب عليه، وأنه نسب إليه قول زور وليس على عقيدة السلف، فجاء يدافع عن نفسه ولا إشكال في ذلك. لكن إذا كانت هذه المصطلحات ليست للحق فلا بد من الحذر منها، والسبب لأنها تردي في الضلال، ولأنها تلبس على الناس الحق بالباطل، ولأنها تزعزع الحق في قلوب الناس، ولأن بعضا من الناس ضعفاء الناس ربما اتبعوا أهل الباطل وأصغوا إليهم وسمعوا لمقالتهم فتركوا الحق الذي هم عليه. وكان من منهج المبتدعة دائما أنهم يحبون المناظرات. وسبحان الله، عندما نعجب دائما من المعتزلة هم الذين يحرصون على عقد المناظرات والمجادلات، أما أهل السنة فلا يحرصون، وإنما يؤسسون عقيدة أهل السنة في قلوب الناس، فيستنير الناس بما يجدونه من العلم الذي يؤصل في قلوبهم. محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فناظرهم أو جادلهم أو اعقد بينك وبينهم مجالس، وإنما دعاهم إلى التأصيل، ودعاهم إلى السنة، ودعاهم إلى التوحيد. ومن العلماء من يقول إن قصة الإمام مالك عندما جاءه المبتدع الرحمن على العرش استوى كيف استوى، كان يريد أن يجادل، فرد عليه الإمام مالك مقالته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فأمر بطرده من المجلس. والسبب أنه في بعض الأحيان قد يكون الإنسان غير باحث للحق، فلا مجال للجلوس معه ولا مناظرته ولا الاستماع له ولا الإصغاء له أبدا. وإنما الواجب أن نحذر منه ومما قال، لأنه سيفسد ولا نستفيد من ذلك. وكان السلف يكرهون عقد المناظرات على وجه العموم. وخاصة المناظرات العلنية. أما لو جاء صاحب البدعة والضلال يريد أن يناظر العلماء ويجلس معهم ما في مشكلة، وإن كان بعض العلماء قد يستدلون بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخره، قالوا هذه فيها مناظرة، لكن هذا رد إلى الحق وذو عرض للعقيدة الصحيحة، وليس فيها ذكر لشبه المبتدعة وضلالهم وانحرافهم، ولا كذلك لذكر معتقداتهم الفاسدة، وإنما تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا هو الواجب. ولهذا ذكر البربهاري عندما قال ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. مجادلات التي لا يراد بها الحق لا يمكن أبدا أن يأتي بها العلماء ولا غيرهم. ومن العجب أيها الإخوة أن اليوم فتح باب المناظرات على مصراعيه بدون ضوابط، بل أعجب من بعض من الأحبة يتسارع إلى قضية المناظرة وهو ليس عنده علم ولا دراية ولا علم بمذهب من يريد أن يناظره أصلا، فلا عقيدة أهل السنة متمكنة في قلبه، ولا كان عنده نصوص من الشرع يستطيع أن يعتمد عليها، وكذلك ليس عنده علم بمذهب من خالفه، فصار ما يناظر فيه لا يصل الناس إلى علم يستفاد منه. ولهذا حرص السلف أن لا يدخلوا فيما لا نفع به فيه. ولهذا الله يقول في كتابه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وذلك أن القرآن ليس فيه جدال، وإنما الواجب علينا أنه متى جاءتنا النصوص الشرعية أن نؤمن بها وأن نتبعها، ونتبعها بكل مجمع، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكما قال أئمتنا في الحرص على الإيمان الإمام الشافعي لما قال رحمه الله هذا الكلام السابق كلام مالك الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، لم يدخل عقله ولم يدخل يبحث عن كلامي ومجادلة المبتدعة أصلا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هذا المنهج هو المنهج الحق الذي يجب أن يتبع. أما أن يمتلك الإنسان إلى مذاهب يريد كما يقول بعض الأحبة لماذا تخافون من الخصم ولماذا تخافون من المناظرات. ولهذا كان بعض السلف عندما قيل قال أنا لست في شك من ديني، فإن كنت في شك من دينك فابحث أنت، أما أنا فأنا عن الحق ولا يس عندي تردد أصلا في قضية أن أبحث ليجادل حتى أبحث عن هل أنا على الحق أو لست على الحق، وهذا لا شك فيه. ثم دعم ذلك بكلام الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. سبحان الله، الحسن البصري من أئمة السلف الكبار رحمه الله، وممن تربى على يد الصحابة، بل قيل إنه رضيع الأنبياء، كان عند إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمه مولاه، فكانت تذهب للشغل وكان صغيرا فتلقمه ثديها، فسمي برضيع الأنبياء. وسيرته عطرة، إن جئت إلى العلم وجدت عالما، وإن جئت إلى العبادة وجدت عابدا، وإن جئت إلى الزهد وجدت زاهدا، وإن جئت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدت عجبا، وإن جئت إلى الدعوة وجدت داعية، وإن جئت إلى الأخلاق. وسبحان الذي يؤتي خلقه من يشاء من الصفات التي تبقي لهم ذكرا إلى قيام الساعة، فمن ينسى الحسن البصري رحمه الله تعالى. لم يملك شيئا من الدنيا حتى يذكر منصبا له ولا أرضا له ولا غيره، وإنما ملك علما وعبادة وصلاحا وتقوى وعقيدة في قلبه انتفع بها ونفع بها غيره. عندما يقول الحكيم، غالبا يقال الحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، ولا شك بأن الحكماء هم الذين ينتفع بهم، فيضع الأشياء في موضعها، فحين يتكلم يكون كلامه في موضعه، وحين يستشار يكون استشارته في موضعها، وحين ينهى يكون في موضعه، وحين يتصرف بفعل يكون تصرفه في موضعه. وسبحان الذي أعطى الحكماء من العقول ما يحسنون فيه تصرفا وقولا وفعلا. ولهذا هذا الحكيم يقول لا يماري ولا يداري. المماراة هي المجادلة، وكأن المماراة والمناظرة والمجادلة ألفاظ متقاربة، وأصحاب الحكمة لا يتصارعون إلى المجادلة مع الناس، وهذا بالاتفاق. سبحان الله، بعض من الناس يكون للناس تصرف سيء معهم في حوار وكلام، والحكيم جالس يتفرج لا يخرج لسانه أبدا، لأن الحكمة تمنعه من التصرف. ومن ليس بحكيم يتلقف كل كلمة ويرد عليها عشرا، ويرد على كل تصرف بعشر أو أكثر من التصرفات، فهذا لا يستفاد منه شيئا. ولهذا صاحب الحكمة لا يماري في شيئا في أشياء لا تنفع، أو نقول لا يماري مراء عقيما لا يستفاد منه، وإنما يكون دائما منهجه أخذ بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه إيش لا يداري، فلا يداري أهل الباطل ويسقط على باطلهم، وكذلك لا يستسلم لأهل الباطل عندما يتحدثون، وإنما تراه يتحدث بعقل وفهم وإدراك ويجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يطعطئ رأسه عن عجز، وإنما عنده من العلم والمعرفة ما يستطيع أن يحاور ويناقش ويرد هؤلاء عن باطلهم، بل ويعيدهم إلى الحق. ولهذا قال حكمته ينشرها. الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة التي ذكرها هنا هي العلم وما استفاده من الكتاب والسنة. فإذا كنت ذا عقل وآتاك الله من الحكمة والعقل والدهاء والاستشارة وما ينفع الناس، فأرسلها إلى الناس وانشرها، ولا تكن ممن يبخل في توجيه الناس وإصلاحهم. ومن اللطائف أنه قال إن قبلت فاحمد الله عز وجل، يعني إن قبل الناس منك فاحمد الله على هذا ما أنها قبلت منك. وسبحان الله، يجب على كل واحد منا عندما ينصح فيقبل منه، وعندما يأمر بالمعروف فيؤتمر الناس بأمره، أو ينهى عن منكر فينتهي الناس، أو يدعو إلى الله فيجد قبولا في الناس، أن يحمد الله عز وجل. الله الذي هدى قلوب الناس، والله يسر لك أن يتبعك الناس. وكان لهذا من الأثر العظيم أن له بكل من اهتدى أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. فاحمد الله عز وجل الذي هدى قلوب الناس إليه، وهذا يعتبر توفيق من الله عز وجل للناس أن تقبل منهم دعوتهم. قد يكون القبول بالاقتناع، فعندما أجادل وأناظر فيقبل الناس مني هذا نعمة من الله. وقد يكون القبول بنشر العلم فيأخذ الناس العلم ويستفيدون منه، وقد يكون القبول بنشر الفتية ويكون للفتية أثرا على الناس فيقبل الناس هذه الفتية، وقد يكون القبول كذلك بتعليم الناس السنة فيعمل الناس بهذه السنة. احمد الله عز وجل. ومن أسعد ما يكون عندما يأتيك إنسان فيقول جزاك الله خيرا، دللتني على هذه السنة وأنا منذ سمعت هذا منك فأنا أعمل بها. هذا نعمة من الله لا يوازيها شيء أبدا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. وعندما يقول النبي لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يهدي الله رجل في اتباع سنة، في التزام، في استقامة على دين الله، في ترك المعاصي، في المحافظة على الصلوات إلى غير ذلك. هذا نعمة احمد الله عليه، وهذا فضل الله. وربما نقول وأعظم الهدايات وأعظم ما ينشر في الناس من الحكمة توحيد الله عز وجل. فإن الناس إذا نقلناهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهداية، فلا يوازيه شيء أبدا. فاحمد الله الذي هدى هذا الشخص على يدك. ومن العجب قال: وإن رددت فاحمد الله. من طبيعة الناس أيها الأحبة أن الإنسان عندما يرد يضيق صدره ويتأثر. من الناس من إذا جاء ينصح قال بعض الفساق قال: اطلع برا، نعرف ايش تقول، ما نريد نسمع منك. أو من الناس من يريد أن يتكلم قال له إنسان: اسكت، ما نريد أن نسمع منك شيء. هذا ردك. فطبيعة الإنسان يضيق صدره. ولهذا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليك حسرات. دل على أن الإنسان لا يتحسر عندما يرد. فلعلك باخع نفسك باخع. سبحان الله، الإنسان يتأثر عندما يرد. ولكن الله يسلي رسوله بقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويدل على أن الأمر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. طيب النتيجة، احمد الله وإن كان صعبا على النفوس في بداية الطريق، لكن تحمد الله أنك بلغت الدين والهداية بيد الله. لماذا قال الله لرسوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ما هو أنت الذي تهدي الناس؟ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن احمد الله على ما أنت. طيب الحمد هنا على أي شيء؟ الحمد لله أولا أنني مهتدي، الحمد لله أن الله جعلني داعية، الحمد لله ثالثا أنني برأت نفسي من حجج الله عز وجل. ولهذا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا برأت نفسي، أحمد الله الذي برئت نفسي. ولو لم أدعهم ولو لم أنشر الحكمة لكنت مسؤولا عنها يوم القيامة. والله أخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس. فإذا أنت إذا نشرت ولم يقبل قد بينت، والباقي بيد الله عز وجل. قال نقلا عن الحسن: وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. هذه الفعل من الحسن رحمه الله يدلنا على أن هذا الرجل لم يرد الحق، ولو أراد الحق لجلس له الحسن. والإمام نجد حسن البصري رحمه الله كذلك لما ناظر واصل بن عطاء وعمر بن عبيد في مسألة الفاسق الملي، هل يخرج من الإيمان؟ أهل السنة لا يكفرونه ولا يخرجونهم من الإيمان بالكلية، لكن يقول ناقص الإيمان. لما وجد أنهم لم يقبلوا طردهم رحمه الله تعالى من مجلسه كلية، ولم يسمع لهم مقالا، ولم يقبل منهم كلاما. وهنا قال له: لما جاء أنا أناظرك في الدين، قال له مقالة عجيبة: أنا عرفت ديني فلا أحتاج أن أناظر في الدين، أنا متيقن من عقيدتي وإيماني فلا حاجة لأن أعرض أنظر إلى ما عند الناس. اليوم أيها الإخوة، مع انفتاح العالم الحضاري صارت مصيبة كبيرة جدا، وأصبح اليوم من أبناء المسلمين من يقول: لماذا تمنعوننا من قراءة كتب اليهود والنصارى؟ دعونا نطلع فربما نجد فيها حقا نأخذه، وربما يكون هم على الحق. ولماذا تظنون أن الحق عندكم وحدكم؟ هذه خطورة المناظرة. ولهذا كان السلف يحصنون أنفسهم ويحصنون أتباعهم لئلا يزلغوا ويظلوا عن صراط الله المستقيم. ولهذا قال: أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب فاطلب. إن كان دينك ضال ابحث عنه، أما أنا ما عندي مشكلة، ديني ما ظللت وإنما اهتديت، ومن ظل فإنما يظل على نفسه، فابحث أنت عن دينك حتى تهتدي. ربما نحمل كلام الحسن هنا رحمه الله تعالى على أن الحسن علم بأن هذا الرجل لم يرد الحق لذاته، وعلم أنه جاء متعنتا متعالما، وعلم أنه يريد إثارة الشكوك في الناس. أو أراد الحسن رحمه الله أن يعرف الأمة أن المناظرات العلنية خطرها كبير؟ فلعل الحسن في مجلسه من العوام ما إن لو حدث نقاش أو حوار كان سببا لأي شيء لإثارة الفتنة عليهم، فأراد أن يقطع الطريق، فيقول: نحن جلوس وديننا نعرفه، أما أنت إذا كان عندك ضلال فابحث عن دينك أنت فاطلبه. ونعوذ بالله أن نكون من الضالين عن صراط الله المستقيم. والإنسان عندما يعرف الحق يسأل ربه الثبات عليه، ويسأل ربه على الإعانة على هذا الحق علما وعملا وفهما ودعوة وانقيادة. وإذا عرفت الحق فلا تحد عنه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: عرفت؟ قال: نعم يا رسول. قال: فالزم، تمسك، لا تتعدى الحق. اليوم نحن في حاجة إلى لزوم الحق الصحيح الذي جاءت به النصوص الكتاب والسنة. في السابق كان مشايخنا لا يعرضون علينا إلا الحق فقط، اليوم صار الطرح العلمي والطرح الإعلامي بما يسمى الطرح الإثاري والتجديدي، ذكرت لنا مسائل الخلاف، وذكرت لنا المذاهب، وذكرت لنا المناظرات، وذكرت لنا طوائف الضلال، وعرضت علينا المذاهب الضالة والمنحرفة والبدعية وغيرها، وكان الناس في السابق في سلامة عظيمة. وصار الإنسان متزعزعا عن الحق في قلبه، وبناء على ذلك يجب علينا أن نتمسك بالحق لأنه الحق، وألا نزيغ عن صراط الله المستقيم. هذا ما أردت أن نتحدث عنه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.